في قلبي وسايب مكان. ارجع يا عمري اللي جاي واللي كان، ارجع تعالى حبيبي استحالة يفرق ما بيني وبينك زمان. صعبة الليالي في بعدك قوي، وصعبان عليا فراقك قوي، وعارفك دريبي لا يمكن حبيبي يكون قلبه فعلا عليا قوي. مين ده اللي بعدك حيقدر يعيش بعدك حبيبي؟ الحياة ما تسويش. يا نار اللي قادت وكترت وزادت في بعدك، ما انا بعد منك مليش. على عيني الحياة من غيرك، انا ليا حبايب غيرك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك ولا ثانية يا عمري. حبيبي يا جرح السنين يا حبيبي، طول ما انت بعيد يا حبيبي مش قادر اعيش عمري. ارجع بقى تعالى نلم اللي راح وانكسر، نداوي الجراح اللي سابت اثر. هدينا اتقسمنا وكترت ألمنا، ومفيش حد فينا أكيد انتصر. تعالى يا عمري سايبني لمين؟ جرحني زللني قتلني الحنين، عشان خطري ترجع فراقك بيوجع وقسيت في بعدك عليا السنين. ارجع يا سايبني طول الليالي، لجرحي لدمعي لشوق العينيك. ماليش حد بعدك يا غالي، ولو شفت حالي حيصعب عليك. ارجع حرامتك وقلبك وقلبي بنار الفراق وبايدينا اللقاء. ارجع بقى يا عايش في قلبي وسايب مكان، ارجع يا عمري اللي جاي واللي كان. ارجع تعالى حبيبي استحالة يفرق ما بيني وبينك زمان. لسه الأماني بتندب عليك، ورغم ان عيني بعيد عن عينيك، هواك لسه باقي ونفس اشتياقي لهمسة شفايفك ولمسة ايديك. يا ريتك تجيني يا ريتك تعود، يا ساكن في قلبي لأبعد حدود. ارجع يا غايب يا اغلى الحبايب، ورجع لقلبي الحياة والوجود. ارجع بقى، ارجع بقى، ارجع بقى، ارجع بقى.